بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومة سلم الوصول. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى عالم من علماء أهل السنة والجماعة، عرف يعني بقوة العلم والضبط والحفظ والنظم وغيره. هذا الرجل نريد أن نتكلم عن مسألة، وهي أن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى أرسل مدرس للمنطقة، في المنطقة الجنوبية مدرس يعني في الغالب نذهب يدرس حتى انتهي يعني من هذه الوظيفة ثم أرجع إلى بلدي. ذهب الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى إلى هذه المنطقة، وهذه ثمرة الإخلاص ودعوة الخلق إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقلب هذه المنطقة رأس على عقب. كان فيها من الشركيات والبدع وغيره، ولو لم يكن يقال قال عنه عن عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، لو لم يكن شيء من يعني فضائل هذا الرجل إلا أنه يعني كان من تلاميذ هذا الرجل حافظ بن أحمد حكمي كفى. كذلك يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو لم يكن من تلاميذ إلا ابن القيم لكفى، فما بالك أنه شيخ الإسلام له غير ابن القيم رحمه الله تعالى. حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى دخل يوم على المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فقال له المفتي، قال أنت حافظ اليمن؟ قال لا، حافظ اليمن هو الله، أنا حافظ بن أحمد حكمي. يعني قوة الحجة والنظم وكذا، له منظومات، ونحن اخترنا قراءة يعني بعض المنظومات التي نظمها الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى لأمور، منها ما ذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني ذكر منظومات في الآداب، في الفقه، في التوحيد، في الأصول وغيرها، وناسب أنه يعني النظم يكون دائما الطالب يعني يشتاق للنظم أكثر من النثر. لكن ذكرنا أن هذه المسألة يعني لا يمكن أن يدرس في التوحيد أول ما يدرس السلة، بل أول ما يدرس الأصول ثم القواعد ثم كتاب التوحيد ثم الواسطية ثم نقرأ النظم حتى يعني نستحضر هذه المعلومات. والشيخ يعني الله أعلم فيما أرى أنه كأنه نظم هذه الأمور، الأصول الثلاثة والقواعد وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية. ذكر في هذا النظم مقدمة وخاتمة و12 فصل، وسنمر عليها بإذن الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى سمى هذا المتن أو النظم سماه بسلم الوصول. سلم الوصول في علم الأصول، أهل السنة والجماعة يسمون الكتب التي يعني تكون فيها عناية بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام وأي الطريقة، إما كتب العقائد أو كتب التوحيد أو كتب الأصول كما سمى المؤلف، أو كتب السنة، السنة للإمام أحمد، السنة للخلال. وسوف بإذن الله تعالى يعني نمر على هذه الكتب. اتفقنا أن هذا الدرس يعني درس يكون يعني فيه قراءة لكتب السلف، وسوف نمر بإذن الله على الكتب التي ألفت في المعتقد، منها كتاب السنة للإمام أحمد وغيره رحم الله الجميع. إذن تسمى الكتب التي لها عناية بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من بيان المعتقد والطريق وغيره بهذه الأسماء. كذلك الشريعة، كما في الشريعة للآجري مثلا وغيره. إذن هذه كلها أسماء لشيء واحد، ومنها يعني هذا النظم. نعم. سبب التأليف أن الشيخ عبد الله قرعاوي رحمه الله تعالى طلب من الشيخ حافظ أن يكتب هذا المتن، طلب منه فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى وكتب هذا النظم، وذكر فيه أمور يعني على ما سيأتي معنا، التحذير من أهل البدع والتحذير من الشركيات والسحر والخرافة وغيره، وذكر شيء من أسباب الكفر كما ذكرنا في القريب الآن في كتاب التوحيد. نعم. قال رحمه الله في منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، في توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في بيان أضاف إليها أشياء مما وقع فيه الناس من الشركيات والبدع، تعظيم القبور وغيره. نعم. إجابة للسؤال من شيخي رحمه الله تعالى، وهذا ذكرنا فيما تقدم أنه الشافعي رحمه الله تعالى قال اصبر على جفوة معلمي فإن العلم في زفرته، قد ينهاك المعلم عن بعض الأشياء هي لا تصلح لك، وقد يأمرك بأمور وتعرض هذا الأمر أو النهي على الكتاب والسنة، وافقت الأصل أنك تعمل، لأنه هو يعني أي المعلم مرشد لك ويبين لك هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. قال رحمه الله أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واستئناسا بالحديث كل أمر ذي بال وعملا بما كان عليه السلف الصالح وتيمنا وتبركا بدأ بسم الله، والجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. شرح هذا النظم هو رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول وأطال يعني في الشرح رحمه الله تعالى، فالأصل أنه أن أحسن من يشرح هذا الكتاب هو المؤلف رحمه الله تعالى، فالأصل الرجوع إلى شرح الشيخ حافظ بن أحمد حكيمي رحمه الله تعالى، لكن هذه تعليقات لطيفة على هذا النظم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويعد. أبدأ بسم الله مستعينا، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، أنه لا يمكن أن نستغني عن الله طرفة عين، إياك نعبد وإياك نستعين، راض به مدبرا معينا، فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. وهذا يعني عادة العلماء، وبل الأصل أن الموحد لا بد أن يكون على هذا الاستعانة والجمع كما ذكرنا بالأمس، الجمع بين الشرع والقدر، وأنهم كما يبدأ بالبسملة كذلك يبدأ بالحمدلة، لأن حمد الله سبحانه وتعالى موجب لبقاء النعمة، والحمد هو ذكر المحمود على وجه الصفات على وجه المحبة والتعظيم للثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. الحمد لله يحمد الله سبحانه وتعالى العلماء في أول الكتب لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم هذه المنزلة وهي منزلة ورثة الأنبياء. الحمد لله كما هدانا، إلى سبيل الحق، والطريق الموصل لله سبحانه وتعالى هي طريق واحدة، هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح واجتبانا. نعم. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. ومن مساوي عملي أستغفره، لأن الذي يعني يؤلف ويكتب للناس فقد كما قال الخطيب رحمه الله تعالى البغدادي، قال من ألف فقد وضع عقله على طبق يعرضه على الناس. في الغالب أن عمل العبد لا بد أن يلحقه شيء من النقص، وأبى الله سبحانه وتعالى يتم إلا كتابه، وقالوا من يساوي عملي استغفروا. نعم. والاستغفار هو من الستر، هو الستر مع التجاوز، من المغفر ما يضع المحارب على رأسه. نعم. وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. نعم. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومن جل عن عيب وعن نقصان، تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى لكماله. نعم. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. نعم. الهدى هو عليه الصلاة والسلام هدى، وجاء ومعه الهدى عليه الصلاة والسلام، والهداية التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام يملكها أتباع من بعده، هداية الدلالة والإرشاد للتوفيق. نعم. رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين الجن والإنس، ولا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعته، وكل من بلغته دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يستجب ولم يدخل في الدين فهو كافر، كائنا من كان، يهودي أو نصراني أو غيره. والذي نفسي بيدي لا أسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لكان من أهل النار. من جاءنا بالبينات والهدى ذكرنا، قال ودين الحق. الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، مالك يوم الدين يوم الجزاء. إن الدين عند الله الإسلام أي العمل، والحق ضد الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به فهو حق، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام يكون من العلماء في أول كتب بعد البسملة والحمدلة، لأنه عليه الصلاة والسلام سبب لأن جاءنا كل خير، فهو عن طريق عليه الصلاة والسلام. ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، وهذه هي طريقة علماء السلف، أنهم في أول كتب يذكر البسملة والحمدلة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام تكون لأمور: أولا لأنه رسول الله، وإذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إليك من كل شيء لا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليك من كل مخلوق، لا ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم كمحبة الله سبحانه وتعالى، ولا وقعنا في الشرك الأكبر. أنه هو سبب هدايتنا، وهذا ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام بذل غاية جهده في تبليغ هذا الدين، وما آتاه الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق والأعمال عليه الصلاة والسلام. لكن المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون وفق ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. الصلاة من الله، من أحسن ما قيل فيها أنه ثناء عليه، ثناء على المصلى عليه في الملأ الأعلى، كما فسر ذلك أبو العالية كما ثبت في البخاري وغيره. نعم. والآل إذا أطلقت يراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دين، والأصحاب جمع صحابي، وهم اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على أصح الأقوال. نعم. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. شرع الآن في الكتاب وبعد أن ذكر يعني شيء من المقدمة أراد أن يبين لك يعني عنوان هذا النظر. نعم، لمن أراد منهج النبي صلى الله عليه وسلم أي الطريقة، والسنة يراد بها الطريقة ويراد بها ما أمر به الشارع لا على وجه الإنسان، فهنا أراد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. هذا سبب التأليف، أنه شيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الله القرعاوي سألوا أن يؤلف هذا النظم فاستجاب رحمه الله تعالى. نعم، والطاعة في المعروف. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. هذا من تواضع المؤلف رحمه الله تعالى، فقلت مع عجزي مع إشفاقي معتمدا على الله لا على غيره، على القدير الباقي. نعم، قال رحمه الله: مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. هذه المقدمة ذكر فيها المقدمة التي كانت في كتاب التوحيد، ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أول كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أراد أن يبين أن الغاية من خلق الجن والإنس هي العبادة، وكل عبادة في القرآن فهي التوحيد، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، وأن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال نعم: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. قال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، أي معطلين بلا أوامر ولا نواهي، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى ومن أبى دخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. خلق الخلق ليعبدوه، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبالإلهية أي بتوحيد الألوهية، لأن الخصوم التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام بين الكفار الذين بعث فيهم في توحيد الألوهية: ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. وقلنا لذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنهم أن كل عبادة في القرآن فهي التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. نعم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. نعم، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزلا. نعم، أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين. مبشرين للذين استجابوا لله والرسول، ومنذرين للذين أبوا، ومن أبى دخل النار، نسأل الله السلامة عافية. وبالكتاب بالحق الكتاب أنزل، وهذا فيه أن القرآن منزل لا مخلوق، أنه كلام الله، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. فالغاية من إرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إقامة الحجة على الخلق والرحمة. نعم. كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. نسأل الله يجعلنا منهم. نعم. وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. نعم. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. نسأل الله السلامة العافية. من أعرض فقد أبى، ومن أبى دخل النار للخزي في الدارين، لا لم يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله السلامة العافية، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.